وكذلك المقبرة فهي خارجة من هذا العموم، وكذلك قارعة الطريق، وكذلك فوق سطح الكعبة، وكذلك وسط الحمام، وكذلك الكنائس مثلا. فهذه الأماكن قد استثناها الشارع، فيكون العموم هنا مخصوصا، فيكون العموم هنا مخصوصا. إيش مخصوص؟ ما معنى مخصوصا؟ أي أنه خصص بنصوص أخرى. فهذا هو العموم المخصوص، هذا هو العموم المخصوص، وهناك العموم الذي قصد به الخصوص. هذا نسميه ايش نسميه؟ العموم المخصوص، لأن هناك نصوصا قد خصصته وجعلت للأرض ما عدا الأماكن التي خصصت بالنصوص بالنص عليها، حيث أخرجت من هذا العموم. وجعلت للأرض، لي الأرض أي له عليه الصلاة والسلام ولأمته، لأن هذه الخصلة تشاركه أمته فيها قطعا، والخصلة السابقة فيها إيش؟ خلاف، وأما هذه فلا خلاف فيها، في أن الأمة تدخل معه. لماذا؟ لأنها خصلة، لأنها خصلة خصلة لحكم شرعي، خصلة بحكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي تساويه فيه أمته وتدخل معه فيه أمته. شو هو الحكم الشرعي؟ هو الصلاة، والصلاة مفروضة عليه وعلى أمته عليه الصلاة والسلام. جعلت للأرض مسجدا، المراد بقوله مسجدا الأماكن التي هي مواضع السجود من الأرض. المراد بالمسجد هنا موضع السجود، موضع السجود، وليس المراد به المسجد العرفية اللي هو البناء، لأنه لو حملناه على ذلك لا كنا قد أخرجنا ما عدا المساجد. فإذا المراد بالمسجد هنا مواضع السجود، أي جعل الله لنبيه ولأمته أي أمة نبيه جميع الأرض مواضع للسجود، فلهم أن يسجدوا في كل موضع من مواضع الأرض إلا المواضع التي استثناها الشرع. والمقصود هنا بالسجود الصلاة، وعبر عن السجود لأنه أشرف ركن في الصلاة وأشرف حالة للمصلي، كما جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وجعلت للأرض مسجدا، قال وطهورا، وطهورا، الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، الطهور، الطهور هو المشتمل على وصفين، الوصف الأول أن يكون طاهرا في ذاته، والوصف الثاني أن يكون مطهرا لغيره، كما قال الله في شأن الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لأن ماء السماء هو أطهر ماء، فهو طاهر في ذاته مطهر لغيره. إذن فالأرض طاهرة في ذاتها مطهرة لغيرها، طاهرة في ذاتها وتطهرك أنت عندما تتيمم عليها فإنها تطهرك طهارة معنوية. واستدل بعض أهل العلم بكلمة طهورا على أن التيمم يساوي الماء في جميع الأحكام، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عبر عن التيمم بماذا؟ بالوصف الذي وصف الله تعالى به الماء، أي عبر عنه بأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، فهو بمنزلة إيش؟ بمنزلة الماء. عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم بأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، فإذن لا فرق بينه وبين الماء، فما يجوز أن تفعله بالوضوء يجوز أن تفعله بالتيمم من باب لا فرق، وهذا هو الصواب. إلا إذا حضر الماء فإنه يلغى التيمم، أما إذا لم يوجد ماء فالتيمم مثل الماء تماما. وكذلك من ناحية أخرى، إذا تيمم الإنسان لرفع الجنابة فإنه عند وجود الماء يجب عليه أن يغتسل، فإنه لا يرفع الجنابة رفعا مطلقا، وإنما يرفعها رفعا مؤقتا، يرفعها إلى غاية وجود الماء. وهذا دل عليه الحديث، وهو حديث أبي ذر في قوله عليه الصلاة والسلام: التيمم طهور المؤمن ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس به بشرته. فإذا كلمة طهور تجعل التيمم يساوي الماء من جميع الأحكام والوجوه إلا ما استثني، والحالة أو الحكم الذي استثني هو ما ذكرناه من حديث أبي ذر. والبعض حمل طهارة التيمم هنا على أنه ليس كالوضوء من جميع الوجوه، وإنما يرفع الحدث وقت الصلاة فقط ثم يرجع الحدث. والصواب القول الأول، وهو أن التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الوضوء، ويرفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، إلا أن الحدث الأكبر لا يرفع رفعا كاملا، وإنما يرفعه إلى غاية وجود الماء بدليل حديث أبي ذر الذي سبق. وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، في رواية لمسلم من حديث علي بن أبي طالب: وجعلت لي تربتها، جعلت للأرض تربتها، جعلت للأرض تربتها. هذه الرواية قد نص فيها على بعض أفراد العام، العام هو الأرض، اللي هو فرد من أفرادها شو؟ التربة، لأن الأرض شاملة للتربة وللرمل وللسبخة وللحجر، كل ذلك داخل في الأرض لأنها أجزاء الأرض. حديث علي فيه تخصيص لبعض أفراد العام، وهو تربتها. استدل بعض الناس على أن التيمم لا يجوز إلا على التراب بهذه الرواية التي ذكرت، ولا يجوز على غيره، وهذا الاستدلال ضعيف. لماذا؟ لأن تخصيص بعض أفراد العام بالحكم لا يخصص من قواعد الأصول. قواعد الأصول مستمدة من نصوص الشرع. تخصيص بعض أفراد الله العام بالحكم لا يخصص العام، لا يخصص العام، يبقى العام على عموم. وكذلك هذا الفرد الذي ذكر هنا من حديث علي ذكر بصيغة اللقب، باسم اللقب تربته، التربة هنا لقب، ومفهوم اللقب لا يعمل به في القول الصحيح عند العلماء. من كلمة تربة ولا مفهوم لها، مش نقوله مفهومه أن عدم التربة لا يجزي. لماذا؟ لأن التربة لقب، ومفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاء ابن خويز من داد العلماء المالكية. والجمهور يقولون مفهوم اللقب لا يعمل به، وهذا هو الصواب. الذي استدل بهذا الحديث على أن التيمم لا يجوز إلا على التربة دليله مردود من وجهين. الوجه الأول ما هو الذي ذكرنا؟ أن تخصيص بعض أفراد العام بالحكم لا يخصص العام، وهي قاعدة أصولية. والوجه الثاني أن مفهومه مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يعمل به، فصار الاستدلال بهذا الحديث على ما قالوا ضعيفا. والبعض قد استدل على أن التيمم لا يجزئ إلا إذا كان على شيء مبعض، استدل بقول الله عز وجل من سورة المائدة: فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم من كالكشاف مثلا. فقد استدل على أن التيمم لا يجزئ إلا على الشيء المبعض بهذه الآية، ووجه الاستدلال عنده أن من هنا للتبعيض، امسحوا بوجوهكم وأيديكم من، أي من بعضه. ولذلك فالشيء المتيمم عليه إذا لم يكن مبعضا فإنه لا يجزئ، وذلك كالأحجار مثلا فإنها لا تتبعض، واللي يتبعض لي فيه جزيئات شو التراب والرمل وما أشبه ذلك. وهذا الاستدلال ضعيف أيضا من جهة أن من هنا محتملة لأن تكون بيانية، ولأن تكون تبعيضية، فهي محتملة لمعنيين متساويين على حد سواء، محتملة لمعنيين تماما، معنيين على حد سواء، فهي ليست ظاهرة لا في هذا ولا في هذا، ليست ظاهرة لا في المعنى ولا في المعنى. طيب، ثم إذا كانت من هنا مجملة فإن الاستدلال بها على أحد معنيه يكون ضعيفا. وإذا أردنا أن نعرف بيان هذا الإجمال فإننا نرجع إلى السنة، وإذا رجعنا إلى السنة فإن السنة قضت على أن جميع أجزاء الأرض يجوز التيمم عليها، لقوله: وجعلت لي الأرض، وجعلت لي إيش؟ الأرض. ثم عندنا دليل آخر، وهو حديث أبي الجهين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم عليه لم يرد عليه السلام حتى تيمم على جدار، والجدار ليس مجزأ، ليس مجزأ. فإذا القول أصح في هذه المسألة أن جميع أجزاء الأرض يجوز عليها التيمم، سواء كانت تربة أو رملا أو كانت حجارة، كل ذلك يدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ويدخل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم هنا: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. ثم قال ولسيما ولسيما وهذا الحديث وهذا الحديث الذي نحن بصدده حديث الخصائص. والخصائص لا تنسخ ولا تخصص إلا بدليل يدل على ذلك، دليل صريح. ما إذا كان دليل محتمل، خصائص الأصل فيها شو؟ العموم الذي يناسب الخصائص. ما الذي يناسب الخصائص؟ أن تكون عامة، لا أن تكون مقصورة وأن تكون مخصصة. الرسول صلى الله عليه وسلم بصدد تعداد الخصائص الذي خصه الله تعالى بها وخص أمته بها. ثم قال فأيما رجل من أمتي، فأيما رجل من أمتي، الأصل فأي رجل، وما هنا زائدة لتأكيد العموم، والعموم يحصل بقوله فأي رجل، وما إنما زيدت لتأكيد هذا العموم. فأيما رجل، قوله رجل لا مفهوم لرجل هنا، لا مفهوم لرجل هنا. لماذا؟ لأنه مفهوم لقب من جهة، ومن جهة أخرى يخرج مخرج الغالب. فإذن يدخل هنا النساء لأنهن شقائق الرجال في الأحكام. فقوله فأيما رجل وامرأة أدركته الصلاة، أدركته الصلاة أي أدركه وقتها. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، فأل فيه العهد. الصلاة المفروضة، والصلاة المفروضة هي عبارة عن 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليلة. فإذا أدركته صلاة من هذه الصلوات فعليه أن يتيمم ويصلي، أن يتيمم ويصلي. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة ثم قال فليصلي. قوله أدركته، استفاد بعض العلماء من قوله أدركته واستدل على أن من لم يجد الماء لا يطلب منه أن يذهب للحصول عليه، لأنه قال أدركته الصلاة فليصلي، ما قال أدركته الصلاة فليطلب الماء فإذا لم يجد الماء فليصلي، بل قال أيما رجل من أمتي أدركته من غير أن يطلب منه السعي في حصول الماء إلا إذا كان الماء قريبا منه وهو يعلم أنه موجود. فهنا ينبغي أن يتقي الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم ما استطعتم. فما دام عنده نوع من الاستطاعة يسعى بها إلى الحصول إلى الماء فعليه أن يفعل ذلك. إذن فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، والأمر هنا فليصلي للوجوب، لأن الصلاة التي سبقت هي واجبة، هي واجبة. وعندما يتيمم فله أن يصلي الراتبة التي قبلها والراتبة التي بعدها. لماذا؟ لماذا؟ احنا قلنا الآن أدركته الصلاة، المراد بالصلاة شوية المفروضة، ثم بعد ذلك نقرر أنه عندما يتيمم له أن يصلي الراتبة قبلها والراتبة بعدها، لأن الرواتب تابعة، تابعة للفرائض. وعندنا من قواعد الفقه الإسلامي التابع تابع، مفهوم هذا؟ التابع تابع، الرواتب تابعة للفرائض، فهي إذن تابعة للفرائض فاش في جواز فعلها بالتيمم. من قواعد الفقه هنا شو؟ التابع تابع. وقد يقال في هذه القاعدة شو يقال؟ ها؟ يلا لا، هذه القاعدة نفسها يعبر عنها بتعبير آخر. لا، نقول التابع تابع يثبت للشيء زيد استقلال، يثبت للشيء تابعا ما لا يثبت له استقلالا. الشيء القاعدة يثبت للشيء تابعا ما لا يثبت له استقلالا. إذن هذه قاعدة فقهية نحكمها في أمور كثيرة. إذن عندما يتيمم فله أن يصلي الراتبة التي قبل الصلاة والراتبة التي بعد الصلاة، وهي مأخوذة من هذا الحديث بتطبيق القاعدة الفقهية السابقة. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وبقي لنا أمور نفهمها من هذه الخصلة التي هي موضع الشاهد وبيت القصيد من الحديث، ندعها إلى حينها إن شاء الله. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبلي، وسرت للرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسيرا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ما زلنا مع هذا الحديث الشريف الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من أجل الحكم الذي يستفاد منه في هذا الباب، وهو حكم مشروعية التيمم على الأرض كلها بجميع أجزائها، وهو المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام في الخصلة الثانية من هذه الخصال: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت للأرض، قلنا بأن الهنا استغراقية شاملة للأرض كلها إلا ما جاء مخصوصا بأحاديث أخرى، وذلك كالأرض النجسة وكأرض المجزرة وأرض المقبرة وكذلك أرض الحمام وقارعة الطريق من الأجزاء والبقع التي خصصتها الأحاديث بإخراجها عن العموم. وما عدا ذلك فكلمة الأرض هنا شاملة لها كلها، وأن الأرض تعتبر طهورا وتعتبر محل السجود والصلاة، والمراد بالطهارة كونها طاهرة مطهرة لغيرها، أي طاهرة في ذاتها ومطهرة لغيرها. وفي ذلك دليل على أن التيمم يرفع ما يرفعه الوضوء من الحدث. وإذا كان كذلك فإنما يجوز لك أن تفعله بالوضوء يجوز لك أن تفعله بالتيمم من باب لا فرق، إلا أن التيمم لا يرفع الحدث الأكبر رفعا نهائيا، وإنما يرفعه رفعا مؤقتا. أما إذا حضر الماء فلا بد من مس الإنسان بشرته بالماء بدليل حديث أبي ذر وغيره. وننتقل إلى الخصلة الثالثة من خصال الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأحلت لي المغانم. نعم، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ذكرنا فيما سبق أن كلمة رجل هنا عامة لأنها وردت نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم كل أفرادها، ولا مفهوم لرجل لأنه خرج مخرج الغالب أو لأنه لقب، واللقب لا مفهوم له. والمقصود هنا أن كل رجل أو امرأة أدركته الصلاة في أي مكان فليتيمم، وقوله فليصلي هذا ورد مجملا، ولا بد من ذكر الأحاديث التي تفصله. ما قال فليصلي أي فليتيمم وليصلي، لأنه لا يصلي بلا تيمم. فإذا لا بد من جمع الروايات الواردة هنا في الموضوع الواحد ليفسر بعضها بعضا. إذن قوله هنا فليصلي أي فليتيمم، وقد وردت روايات تدل على هذا التفصيل. ما هو التفصيل؟ وهو أن يتيمم أولا ثم يصلي، إذ لا يمكنه أن يصلي بلا تيمم، اللهم إلا إذا انعدم التيمم بسبب ماذا؟ بسبب كونه مغلولا مقيدا، كأن يقيد في مكان ما، يقيد من يديه ورجليه ولا يستطيع أن يتيمم، فهنا إذا أدركته الصلاة فليصلي على حاله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولحديث عائشة الذي سبق ذكره. قلنا الخصلة الثالثة هي قوله عليه الصلاة والسلام وأحلت لي المغانم، أحلت لي المغانم. قوله أحلت في هذا إشارة إلى أن المغانم لم تكن حالة من قبل أن يحلها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانت محرمة على الأنبياء الذين سبقوه عليه الصلاة والسلام. والذين سبقوه من الأنبياء والمرسلين إما أن يكونوا غير مأذون لهم في الجهاد في سبيل الله، ومن لم يؤذن له في الجهاد فلا تكون له غنائم، لأن الغنائم لا بد فيها من جهاد. وهناك من الأنبياء السابقين من لم يشرع له الجهاد كان يدعو إلى الله فقط، فمن استجاب لدعوته فبها ونعمة، ومن لم يستجب لدعوته فلم يكن مأمورا بقتاله. وهناك من الأنبياء من شرع الله له الجهاد، فمن استجاب لدعوته فمرحبا به، ومن لم يستجب لدعوته فقد شرع الله له أن يقاتله. فالذين لم يكن الجهاد مشروعا لهم هؤلاء لا غنائم لهم. فإذن إذا كان لا غنائم لهم فيكونون ممن أخرج من الغنائم، أخرج من الغنائم لأن سببها غير موجود عنده. وهناك من شرع الله له الجهاد ولكن ما يغنمه من الجهاد لم يكن حلالا عليه أن يأكله، لا هو ولا قومه، وإنما كان يؤمر أن يضع تلك الغنائم حتى تأتي نار فتأكلها، كان يؤمر أن يضع تلك الغنائم في مكان من الأرض حتى تأتي نار فتأكلها، فإن أكلتها النار فذلك دليل على قبولها وعلى أنها سالمة من الغلو من الغلول، وأما إذا لم تأكلها النار فذلك دليل على عدم قبولها، لأن فيها غلولا، أي هناك من أغل فيها. أما أن يأكلها هو أو واحد من أتباعه فلا. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد شرع الله له الجهاد وشرع الله له الغنائم وأباح له أن يأكل من الغنائم، لكن هل هذه الغنائم خاصة به هو أم هي عامة لأمته؟ فهو يقول وأحلت لي الغنائم أو المغانم ولم تكن حالة لنبي من قبل، أو لم تحل لنبي من قبل. يحتمل أن يكون المراد